قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز، قال: فصل، ويسارع في تجهيزه. يعني من الأمور التي ينبغي أن يعامل بها الميت أن يسارع في تجهيزه وألا يؤخر لعدة أمور. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني. يعني حدث فيه الموت، يعني نزل به الموت. فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود رحمه الله. يعني لا ينبغي للميت أن يبقى إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب، إما أن تكون هناك حادث داعية. وتعلمون بأن الموت لا يأتي على صنف واحد، فربما يأتي عقيب مرض طويل يعانيه المريض ثم بعد ذلك يتوفى، وربما يموت فجأة، وما يعبر عنه الفقهاء بموت الصاعقة، إما أن يسقط من مكان أو أن يغرق أو أن تكون هناك سكتة قلبية أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي نراها تحدث في هذا الزمان وقد حدثت قبل. إذن يعني الكيفية التي يموت عليها الإنسان متعددة، وإن كان الغالب فيها وربما في حادث من الحوادث، إذن ينبغي أن يعجل في أمر الميت من حيث التجهيز، بداية بغسله وما يترتب على ذلك، وبعد ذلك أيضا إلا إذا كان هناك سبب يستدعي التأخير كما سيذكر المؤلف. قال: وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته. يعني شك في موت الإنسان، لأنه ربما يغمى عليه، وليس كل إنسان عنده خبرة ويعرف علامات الموت، فحينئذ ينتظر حتى يتأكد، يعني يتأكد من أهل الخبرة في ذلك من الأطباء وغيرهم. فإذا تيقن موته حينئذ ولا حاجة أيضا لتأخيره، لأنه قد يكون سبب من الأسباب يستدعي تأخيره، فإنه يبادر في ذلك ولا يؤخر. قال: حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه. يعني انخساف صدغيه هكذا يعني يدخلان إلى الداخل، هذه علامة من العلامات الكثيرة التي يذكرها الفقهاء، وتعلمون يحصل عنده ارتخاء في جميع الأعضاء، ميل في أنفه، كذلك أيضا تجد أن كفيه كأنهما منفصلان، وأيضا تمدد ساقيه وتمدد سائر بدن، هناك كثيرة من العلامات. قال: بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة. وتعلمون هناك يعرف بتوقف نبضات القلب وتوقف النفس أيضا، وربما كان الموت موت دماغي كما هو معروف الآن، تجد أن الإنسان يموت دماغيا ولكنه يبقى حقيقة فترة طويلة ربما سنواته على السرير، وهذا لا شك له معاملة خاصة. قال: ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها جماعة ما لم يخف عليه. قدر ما يجتمع جماعة، مراد المؤلف هنا أن تكفر الجماعة للصلاة، لأن الغرض أيها الإخوة هو الحكمة من صلاة الجنازة هو الدعاء، فأنتم ترون أنه أول ما يبدأ بقراءة الفاتحة ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يستغرق الوقت أكثر الدعاء للميت، وهذا هو المراد من هذه الصلاة. وصلاة الجماعة ليست فرض عين ولكنها فرض كفاية. إذا انتظر به بقصد أن يحضر جمع أكثر، وقد يكون في من يحضر من الصالحين ويكون أيضا لهم أثر في الدعاء، فحينئذ لا مانع من ذلك شريطة ألا يتضرر الميت. قال: ما لم يخف عليه أو يشق على الناس. يعني ما لم يخف عليه من تغير أو يكون في الانتظار أيضا تأخير للناس، لأن الناس ربما بعضهم جاء من مكان بعيد، ربما يكون مرتبط، ربما ذو حاجة. وقد رأيتم بأن الإنسان حتى في الصلاة يراعي الإمام وأحوال المؤمنين، فإنه يخفف لأن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال رحمه الله: ويسارع في قضاء دينه. وقضاء الدين أمر مهم أيها الإخوة، سواء كان للميت أو لغيره، ولكن للميت بصفة خاصة أكثر، لأن الميت حينئذ يغادر هذه الحياة الدنيا وأيضا هو معلق بدينه، فينبغى أن يكون مما يسارع فيه بل ويبدأ به وقضاء الدين. فإن كان قد ترك مالا تركة أخرج الدين منه، وإن لم يكن له شيء فينبغي لأحد ورثته أو من أقاربه أو من غيرهم من المؤمنين أن يتكفل بقضاء دينه إن استطاع، فهو بذلك أيضا يعني يرفع كربة عن أخيه المؤمن الذي مات وغادر هذه الحياة الدنيا، وكان سببا أيضا في عدم تعليق ماذا ذمته، وفي نفس الوقت أيضا من يعمل ذلك يثاب عليه ويجزى، لأن من خفف عن كربة عن مؤمن خفف الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله سبحانه وتعالى عليه أيضا. ولا سيما في هذه الحالة حالة الموت، فإنه مات وعليه دين ولا يستطيع أن يقضيه ولا مال وراءه، حينئذ لو أعانه أخوه المؤمن فهو بذلك يخفف عن أخيه ويرفع عنه ما هو فيه، وهو أيضا يكسب أجرا وثوابا من الله تعالى. قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال: وهذا حديث حسن. وهذا من أهم الأمور، وكثيرا ما تكلمنا عن الدين أيها الإخوة، وما أكثر الذين يتساهلون به في هذا الزمان، فإنه ربما اقترض شخص من آخر مالا، فإذا ما وضعه في جيبه وسد حاجته وقضى ما أخذه من أجله نسي صاحب الحق، وربما ما طلب به السنوات الكثيرة وذاك يطرد وراءه وكأنه يطلب حقا لغيره، هذا لا ينبغي أيها الإخوة. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من ذلك وتحض على قضاء الدين، وإن الإنسان يسأل عن ذلك، وقد رأيتم بأن نفس المؤمن معلقة بذلك. قال: فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه. يعني سواء كان المتكفل أيضا من ورثته أو من أقاربه من غير الورثة أو من غيرهم من المؤمنين، وما أكثر الذين يحبون فعل الخير ويتسابقون إلى ذلك، ولا شك بأن هذا عمل من أعمال الخير، وهو قربة من القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فلم يصلي عليه. انظروا، عليه ديناران فلم يصلي عليه الرسول، وقال: صلوا على صاحبكم، يعني لم يمنعه من الصلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يصلي على إنسان عليه حق. فما كان من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه ذلك الصحابي الجليل إلا أن قال: هي علي يا رسول الله، أي أنا أتكفل بها وأقوم بسدادها. حينئذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وكان هذا في أول الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما فتح الله، أولا لما قامت الدولة الإسلامية ونصر الله سبحانه وتعالى جنده، وبدأت هذه الدولة الإسلامية تتسع وتمتد أطرافها وفتحت الفتوح وحصل على المسلمون على غنائم، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى ذلك بنفسه. فقال أبو قتادة رضي الله عنهما: علي يا رسول الله. فصلى عليه، رواه النسائي رحمه الله. قال: وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها. تعلمون الوصية أيها الإخوة مهمة، وقد علقت عليها في درس ليلة البارحة، وقلت لكم إن الوصية المراد بها هو فعل الخير، فالإنسان ربما يوصي بأعمال البر، ربما يكون ذلك لليتامى، للمساكين، إقامة مثلا مساكن للمحتاجين، حفر الآبار، بناء مسجد، أيضا صدقات جارية، فهذه لا شك بأنه يترتب عليها ثواب عظيم. وبينا بأن هذه الوصية إنما هي تأتي نتيجة قد يقصر الإنسان فيها، وليس شرطا، قد يعمل الإنسان الأعمال الطيبة ويوصي، لكن من الناس من يقصر، من يحرص على المال وعلى جمعه، فإذا ما كان في حالة الموت بادر إلى الوصية وترك هذه الوصية هي أفعال خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، من خير تجدوه عند الله، إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي. فإذا ما أوصى الإنسان بجملة من أفعال البر ثم بدأ في تنفيذها فإنها ترفعه. فلتصور لو حفر بئر في مكان في فلاة يحتاج الناس إلى الماء ثم جاء الناس فشربوا من ذلك الماء، فما أعظم ما ذلك الأجر الذي يترتب على حفر الدين. ثم لو بني بذلك مسجد حتى ولو كان المسجد صغيرا، فإن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث آخر في صحيح مسلم من بنى لله مسجدا ولو كمسحف قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. والمراد بذلك أنه مهما صغر العمل، وإلا مفحص الخطاء لا يصلى به، ولكن المراد يوصف أن الإنسان لا يستقل عمل الخير، فعمل الخير وإن قل فإنه يعني سبق درهم ألف درهم، يعني أنت قد تأتي لا تجد إلا درهما فتتصدق به، ويأتي صاحب المليارات ويتصدق بمليون فريالك يسبقه لأنك تصدقت بما عندك وبنفس طيبة، وذاك يخرج الألف أو الأكثر وهو لا يراه شيء، ولذلك سبق درهم ألف دينار ألف دينار. إذن هذه الأعمال والوصية إذا بدأ بتنفيذها وسرع فيها، إذا كانت من الأعمال الطيبة التي فيها قربات عظيمة لله سبحانه يتقرب بها إلى الله، فإنه بلا شك تنفع الميت. قال وتستحب المسافر. تعلمون أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فهذه كلها مما أيضا يتركها الميت: صدقة جارية، يترك صدقة جارية، كل ما أخذ منها أولئك ينال ذلك الأجر. كذلك أيضا علم ينتفع به، سواء ذلك العلم بأن خلف تلاميذ أو كتب أو انتشر علمه بأي حالة من الأحوال أو ولد صالح يدعو له. وفقه الله تعالى بابن بار صالح، تجد أنه دائما آناء الليل وأطراف النهار يدعو لوالديه، وهذا بلا شك مما ينفع الوالد، لأنه أولا ينفعه من ناحيتين: أنه ربى ذلك الولد تربية طيبة، تربية إسلامية، تربية صالحة، نشأه على التقوى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فبعد أن أصبح شابا طيبا صالحا حسن العشرة، أخلاقه كريمة مطيعا لربه سبحانه وتعالى، كذلك هو بار بوالده أو بوالديه فيدعو له. قال وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على المصالح. المصالح قد يكون أوصى على يتامى، مسجد، حفر آبار، مساكين، إلى غير ذلك من الأعمال، إلى مجاهدين، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة المعروفة يعني. فأوجه البر بحمد الله متنوعة وكثيرة لا تقف عند واحد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل الميت. إذن الآن المؤلف سينتقل حينئذ إلى التجهيز، يبدأ بغسل الميت. وسترون أيها الإخوة ما هي المعاملة الطيبة التي تقوم على الرفق وعلى الإحسان بالمال بالميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وعائشة رضي الله تعالى تقول: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. ولذلك لا يجوز أن ينبش قبر الميت دون سبب، ولا أن يكسر له عظم، ولا أن يجلس على قبره، ولا أن يمشى عليه، وغير ذلك من كل ذلك احتراما وتقديرا وصيانة للميت. قال رحمه الله: وهو فرض على الكفاية. ولكن عندما تنظر إلى بعض الديانات التي انحرفت وظلت، تجد مثلا في ديانة الهندوس أنه إذا مات الأب تجد أن ابنه يطوف الأسواق يبحث عن دريهمات ليشتري حطب ليحرق والده. فهل هذا هو البر؟ هذه عقيدته. تجد أنه يعبد الشمس وغيره. وإذا كان هذا الشخص له قيمة عندهم، يعني أن يكون متعلما أو ذو مركز، يربطونه بمثقل حجر وغيره ويرمونه في النهر يغمسونه، فأين تكريم الإنسان؟ هذا هو أيها الإخوة الانحراف. ولذلك الله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال وهو فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه. ما معنى فرض الكفاية؟ يعني أنه إذا قام به جماعة من المسلمين كفى، يعني ليس فرض عين. يعني مثلا غسل الميت لا يجب على كل واحد، وتعلمون سيأتي الكلام بأنه يبدأ بمن أوصابه، سيأتي تفصيل ذلك، لكن تغسيل الميت إنما ينبغي أن يغسل الميت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ألا تدافنوا، يعني يدفن بعضكم بعضا، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. فإن كل شيء يسمع عذاب أهل القبور إلا الثقلين الجند والإنس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخشى لولا ألا تدافنوا، يعني أن تصعقوا إذا سمعتم ماذا أنين وصراخ أهل القبور، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع، لولا ألا تدافنوا. إذن العناية بالميت وتغسيله ودفنه مطلوبة، إذن هو فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي من المؤمنين سقط عن بقيتهم. ثم جاء بهذا الحديث الصحيح المتفق عليه في قصة الرجل الذي كان واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات. تعلمون ما جاء في عرفات، وأن الحج عرفة هي الحج الأعظم، الحج عرفة، يقول رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كان واقفا على بعيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفته دابته أي أسقطته، ألقت به ماذا فصعق، يعني ماذا التوى عنقه فمات. فبما أمر رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال اغسلوه بماء وسدر، والسدر له قيمته وأثره. ثم قال وكفنوه في ثوبين، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن ماذا قال الرسول؟ قال كفنوه بثوبين، أولا قال اغسلوه وكفنوه بثوبين، قال عليه الصلاة والسلام أيضا ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه، يعني لا تطيبوه ولا تغطوا رأسه. وفي تغطية الوجه خلاف بالنسبة للمحرم، لأن من العلماء من منع، ومنهم بسبب الرواية التي جاءت في مسلم. وتعلمون أيها الإخوة بأن المقاتل في سبيل الله الذي يموت وجرحه يثعب دما يسيل دمه، وكذلك أيضا من يكون في الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة على حول ذلك. قال الرسول في هذا الحديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يجمل بثيابه ويدفن بها، ولا يقرب طيب ولا غيره، ولا يغطى رأسه، يعامل كالمحرم. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا على الحالة التي سقط عليها عندما كان واقفا على بعيره. وجاء في قصة الذي يبعث يوم القيامة وقد مات في سبيل الله سبحانه وتعالى، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. انظروا، اللون هو لون الدم الذي يعرف، ذلكم اللون الذي يخرج من الإنسان، لكن الريحة تتغير فهي تكون كريح المسك. ولذلك جاء في الحديث في قصة الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنه ترك شرابه وطعامه وامتنع عن المنهيات. لماذا؟ لا لأجل الناس، وإنما لأجل الله. ولذلك الصوم جنة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به. إذن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عملا. تعمل العمل القليل فتجد الحسنات التي يضاعفها الله سبحانه وتعالى لك، تجدها أمامك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك. نعم، لأنه دائما الوصي يقدم. ولذلك ترون الآن الأب عندما يوصي لشخص أن يتولى أبناءه يقدم، فيقدم مثلا على الإخوان وغيرهم، لأن هذا وصي فيقدم. لماذا؟ لأنه عندما أوصى لشخص هو ما أوصى لشخص، وقد يكون من يوصي أن يغسله تكون امرأته، إذن هو لماذا وصى لسبب من الأسباب؟ كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه وصى ألا يغسله إلا زوجه أسماء بنت عميد التي مات عنها، حتى جاء في الحديث في الأثر أنها كانت صائمة فأفطرت وفاء لزوجها وغسله. إذن ترون أمثلة من ذلك لأبي بكر ولغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أوصوا فنفذت وصايا. قال: وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقدبت بذلك. وهذه التي ولدت ابنه محمد بن أبي بكر في أديار علي في ذي الحليفة كما تعلمون في الحج، وسألت رسول الله فترتب عليها عدد من الأحكام، أنها سألت رسول الله وقالت تستر بثوب، بمعنى أنها تحفظ موضع الدم وتغتسل كما يغتسل غيرها وتستمر في حجها في تلبيتها. إذن وأبو بكر، وتعلمون أيها الأخوة بأن أكثر الناس اطلاعا على عورة الآخر هما الزوجان بالنسبة للآخر، فكون الزوجة تغسل زوجها هذا من أقرب الأمور، ولذلك حكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذه المسألة وقال لا خلاف فيها. قال: أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقدمت بذلك. وأوصى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله ففعل. ابن سيرين تعلمونه التابعي الجليل محمد بن سيرين، هو الذي اشتهر بالأحلام بتفسير الرؤى، يعني بتفسير الرؤى، وهو مولى لأنس، ولذلك أوصى أن يغسله، وهو أيضا من أكابر علماء التابعين كما هو معلوم. فالتابعون اشتهر فيهم عدد كبير، كسعيد بن المسيب، وكذلك أيضا الحفر البصري، وإبراهيم النخعي، ويزيد النخعي، ومنهم أيضا محمد بن سيرين وغيره. ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. قال: فإن لم يكن له كتفريق ثلثه، ليس لازما أيها الإخوة في الوصية أن يكون الثلث، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي خشي، ولكنه عاش بعده سنين كثيرة أكثر من 20 سنة، فقال إنه قال: ليس لي عندي مال كثير وليس لي من وارث، أفتصدق بمالي؟ قال: لا. الثلثين؟ قال: لا. النصف؟ قال: لا. الثلث؟ قال: الثلث. الثلث كثير، ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بالربع أو أوصى بالربع. إذن هذه ترجع إلى ماذا؟ والعلماء قدروا ذلك بماذا؟ بمال الإنسان، لأنه ربما يكون عنده عدد كبير من الملايين، فكلما قل في الوصية يترك للورثة، لكن ينبغي ألا تستغل التركة في الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حكما مروطا بعلته، فقال لسعد: إنك إن تدع ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال: فإن لم يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه. لماذا؟ لأنهم أقرب الناس، وهو السبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى. وهنا لا ينظر إلى قضية الشفقة والبنو، لا، ولكن ينظر إلى من، إلى أن سبب وجوده في هذه الحياة الدنيا بعد الله تعالى إنما هو الأب، ولذلك قدم في هذه الحالة ما لم يكن وصي. قال: ثم جده، ثم ابنه وإن نزل. وهذه ليست محل اتفاق بين العلماء، لكن هو يحكي ما في المذهب. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباته. يعني حينئذ نعود إلى ماذا؟ إلى أحكام المواريث، الترتيب المعروف في أحكام التركة. قال: ثم الرجال من ذوي الأرحام، ثم الأجانب لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه. قال رحمه الله: وأولاهم بغسل المرأة أمها، ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأجنبيات. قال: ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف. شوف، قال بلا خلاف، يعني حكى ابن المنذر الإجماع. لماذا؟ لأن المرأة تطلع على ما لم يطلع عليه غيرها، فهي لو نظرت إلى عورة الزوج ليس في ذلك شيء، ولكن غيرها يختلف، ولذلك سنتبين كيف يغسل الميت. يعني بالنسبة للرجل كما هو معلوم لا يحفظ ما بين السرة والركبة، يعني عورته تستر وبعد ذلك يغسل، ويختلفون كما سيأتي في كيفية تغسيله، هل يجرد من الملابس وتبقى عورته فقط هي المستورة، أو أنه يلبس قميصا رقيقا ينفذ الماء عن طريقه ويغسل، هل أعتقد المؤلف سيمر عليه إن شاء الله ونقف عنده. قال: ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف لحديث أبي بكر رضي الله عنه، يعني الذي مر بنا في قصة أسماء بنت عميس أنه أوصى، وأيضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه غسلته امرأته، وأيضا جابر بن زيد أوصى أن تغسله امرأته، إذن هذا أمر اشتهر بين الصحابة وعرف بينهم وطبقوه عمليا، إذن لم يكن محل خلاف، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بلا خلاف، وقال ابن المنذر بإجماع العلماء، يعني تغسيل المرأة زوجها لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما هو أمر متفق عليه بينهم. ولقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو استقبلنا من أمرنا ما استجبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه. لو استقبلنا من أمرنا ما استجبرنا، تذكرون قال مثل هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج: لو استقبلت من أمري ما استجبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني لجعل حجته تمتعا. هنا أيضا تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استجبرنا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، لكن ذلك فات، ولا ينبغي أن يقال الإنسان لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن أمر قد قضى. بهذا يتبين من أثر عائشة أن أولى الناس بتغسيل المرأة إنما هو بتغسيل الرجل، إنما هي زوجته ما لم يوصي، فإن أوصى فالوصي يقدم في ذلك. قال: رواه أبو داود رحمه الله: وفي غسل الرجل امرأته رواية، وفي غسل الرجل امرأته روايتان. أيضا تغسير الرجل المرأة يختلف، عرفنا بأن تغسير المرأة زوجها إجماع، لكن تغسير الرجل امرأته فيها خلاف. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الفقهاء كما هو معلوم عرفوا بدقتهم وبملاحظتهم، وإن كنا نرى التغسيل أولى وهي الرواية الأرجح، لكن ينظرون إلى أنه بموت ماذا المرأة تنقطع العلاقة بينهما، قالوا فيجوز له أن يتزوج أختها وأن يتزوج أربعا سواها، إذن كأن عصبة النكاح قد انفصمت، وحينئذ لا يجوز له في رواية أن يغسل. لكن الرواية الصحيحة المشهورة وهي التي قال بها أيضا جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يغسلها زوجها، وهذا الانقطاع الذي حصل بسبب الموت ولم يكن بسبب طلاق، ولكن هذا أمر قهري حصل. نعم. قال: وفي غسل الرجل امرأته روايتان أشهرهما يباح. أشهر الروايتين أنه يباح، يعني يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وهذا هو قول الإمام مالك أيضا وقول الإمام الشافعي. أما الرواية الأخرى التي سيذكرها فهي قول الحنفية. قال: يباح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجة رحمه الله. إذن هذا نص في المسألة، يعني قال: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، فهذا حجة للذين قالوا بفعل ذلك. وأما الذين قالوا بالرأي الآخر فوجهتهم ما ذكرت لكم، وربما أيها المؤلف يمر عليه. نعم. قال: وغسل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها. الأثر الأول فيه ضعف، أما أثر علي هذا فهو حسن، يعني سنده قوي، أما الأول ففيه ضعف الذي نسبه إلى ابن ماجه في قصة لوم الدين. إذن صح ذلك ماذا عن علي بن أبي طالب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: فلم ينكره منكر، فكان إجماعا، يعني لم ينكره، لم يعرف عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم أنكروا أن يغسل الرجل زوجته، إذن الذي عرف هو التغسيل ولم يأتي خلافه، إذن يبقى على الأصل. فقال المؤلف ما دام لم نقص أننا لم نقص الصدر الأول على خلاف إذن نعتبر المسألة مجمعا عليها. وهذه مسألة مختلف فيها في قضية الإجماع في مثل هذه الحالة. قال فكان إجماعا ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج. يعني ما دام أن المرأة مراد المؤلف يقول ما دام أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بلا خلاف فكذلك أيضا للرجل أن يغسل زوجته لأنه أحد الزوجين. قال والأخرى لا يباح لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها. ولكنها فرقة لم تكن بطلاق ولم تكن بخلع ولكنها فرقة إنما كانت بسبب الموت. إذن هي لم تكن في الحقيقة فرقة التي تفرق بين الزوجين. ولذلك وهذا هو مذهب أبي حنيفة. قال لأنها فرقة أباحت أختها وأربعا سواها فحرمت اللمس. قال فحرم هنا التغسيل واللمس يعني يحرم حينئذ أن تلمسه وأن تغسله لأنه أصبحت أجنبية منه. ولكن ما مر بنا ومن ذلك أثر علي أنه غسل فاطمة حجة في هذه المسألة ولا عرف أن أحد من الصحابة خالف فيه. فلا يمكن أن ندع هذا القول الذي حصل تطبيقا عمليا لمجرد تعليل وهذا التعليل أيضا غير مسلم. قال فحرم اللمس والنظر كالطلاق. قال وأم الولد كالزوجة في هذا يعني تعامل معاملة المرأة لأنها بمثابة الزوجة لأنها محل استمتاعه. فإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية لأنها محرمة العدة. لأنهم تعلمون أيها الطلاق البائن يفصل بين الزوجين فلا رجعة فيه. وحتى لكي يريد الرجل تلك المرأة لا بد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. لأن الله تعالى بعد أن ذكر قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان بعد ذلك بآيات قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأيضا لا بد أن يحصل ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال وإن كانت رجعية وقلنا إن الرجعية مباحة وقلنا إن الرجعية مباحة له فله غسلها وإلا فلا. نعم الرجعية مباحة لأنها زوجها لأنه بإمكانه في أي وقت أن يراجعها. وإذا لم يراجعها وخرجت من العدة أصبحت أجنبي. أما في العدة فله الحق بأن يراجعها سواء قلنا بإشهاد كما هو قول بعض العلماء أو بمجرد ماذا أن يحصل جماع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح غسل الكافر لمسلم. ولا يصح أن يغسل كافر مسلما. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه عبادة. التغسيل عبادة قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نتبين أهمية ماذا العناية بالأموات وتغسيلها. ثم تغسيل الميت يقوم على ماذا؟ على النية. والنية إنما هي عبادة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وفي آخر مسألة في الغالب يتناولها العلماء في كتب الفقه مسألة النية. والجماهير العلماء لا ينازعون بأن النية شرط في الوضوء وهي باتفاق شرط في الصلاة لقول حديث إنما الأعمال بالنيات. ولكن الحنفية ينازعون في اشتراطها في الوضوء لأنهم يرون أنها عبادة معقولة المعنى بخلاف الجمهور فيقولون هي عبادة توقيفية ليست معقولة المعنى وكون فيها نظافة هذا أمر آخر. والحنفية يقول لا هي عبادة معقولة المعنى. وهذه مسألة معروفة والأدلة عليها كثيرة ومذهب الجمهور هو الحق والأرجح في هذه المسألة. إذن لماذا لا يغسل الكافر المسلم؟ لأن التغسيل يحتاج إلى نية والكافر لا تصح منه النية. لماذا؟ لأن النية عبادة. والله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكونهم يخاطبون بفروع الشريعة لا لأنها تصح منهم ولكن القصد أنهم يعاقبون عليها زيادة على ما يعاقبون عليه بكفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال ولا يصح غسل الكافر لمسلم لأن الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة. ما معنى عبادة محضة خالصة؟ يعني العبادة نوعان، عبادة مثلا محضة بمعنى خالصة لا يخالطها غيرها، وهناك عبادة تجد أنها ماذا؟ عبادة ومعاملة. فهناك ما يجمع بين ماذا؟ العبادة والمعاملة، وهناك ما يكون عبادة محضة. قال: ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا وإن كان قريبه، ولا يتولى دفنه إلا أن يخاف ضياعه فيواريه. قضية الدفن سيأتي أيضا، يذكر المؤلف قصة أبي طالب. نعم. قال: وقال أبو حفص العكبري رحمه الله يجوز ذلك، وحكاه قولا لأحمد رحمه الله لما روي عن علي رضي يعني الله، يعني قصده بأنه مواراته في التراب ودفنه، لأن لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. انظر هنا، مع أنه والده، ولكن تعلمون أيها الإخوة بأن الحب إنما هو في الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذه هي المحبة التي تكون في الله. فهذا والده، وتعلمون أن الله تعالى يقول أيضا لما أوصى بالوالدين قال أرشد سبحانه وتعالى بأن يعاملهما أيضا في هذه الحياة الدنيا معاملة، ولكنها لا تصل إلى معاملة ما يعامل به المسلم والده المسلم، لأن يعني الله تعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وتعلمون قصة ماذا؟ أم زوجة أبي بكر عندما جاءت المدينة، وكيف أرشدها الرسول إلى أن تتعامل معها بإحسان. إذن هو أخبر رسول الله قال: اذهب وواره ولا تحدث شيئا، فذهب فدفنه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إن عمك هو عمه، ولا ينكر أنه عمه، ولكن قال: الشيخ الضال الشيخ الكبير، لأنه شاف. والرسول صلى الله عليه وسلم بذل كل وسيلة، لأن كما تعلمون أبو طالب أيضا وقف مع رسول الله ودافع عنه كما تعلمون، ولذلك اشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجه خديجة ولما توفي عمه أبو طالب، لكن الله سبحانه وتعالى معه وانتهى إلى أن نصره الله تعالى. إذن قال له: عمك الضال لماذا ضال؟ لأنه ضل عن طريق الهداية، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولكن من يهدي الله هذه نسميها الهداية الشرعية، ومن يضلل كونا وقدرا، أما الله سبحانه وتعالى فلا يريد لعباده الضلال، بل هداهم إلى طريق النجدين، هذا طريق الخير وبينه ودعا إليه وحظ الناس لدخوله وأرسل الرسل وأنزل الكتب ودعا أيضا إلى ذلك، وهناك طريق الغواية، والمراد أنه ومن يضلل فلا هادي له كونا وقدرا، لأنه لا يخرج شيء عن إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن هناك إرادة كونية شرعية أراد الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا أن نكون مؤمنين، وهناك الكافرون، المراد أنهم لا يخرجون ماذا؟ عن قدرة الله وإرادته، هذا هو المراد أيها الإخوة. وأما الله سبحانه وتعالى فهو يريد ماذا؟ الخير للناس جميعا. قال: رواه أبو داود والنسائي رحمهما الله: ولنا أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي. قال: والخبر يدل على مواراته، وله ذلك لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. قال أحمد رحمه الله: في مسلم مات والده النصراني، قال: فليركب دابته وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع، مثل قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير ما ذكرنا، يعني غير ما ذكر، يعني الرجل يغسل امرأته لكن ليس له ذلك، حتى قضية الأخت ليس له أن يغسلها، ولكن اختلف العلماء في حالة الضرورة، لأنها بالنسبة وإن كانت محرم له لكن ليس لو أن يطلع على عورتها. قال: ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرنا، ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها وسيدها، لأن أحدهما محرم على صاحبه، لأن أحدهما محرم على صاحبه بالحياة، فلم يجز له غسله كحال الحياة. فإن مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال، أو أنثى مشكل، فإنه ييمم. يعني لو ماتت امرأة بين رجال أجانب عنها ليس فيهم زوج، أو رجل بين نساء أو خنثى مشكل، لأن الخنثى المشكل أمره محير، أيدرى هل هو رجل أو امرأة، فهو حينئذ لا يقطع به فيدخل ضمن الإشكال، حينئذ ييمم، يعني ييمم الميت. قال: فإنه ييمم في أصح الروايتين، لما روى واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم، تيمم كما ييمم الرجال. أخرجه تمام في فوائده. تعلمون أيها الإخوة بأن التيمم إنما يلجأ إليه عند بسبب عدة أمور، أو لوجود إما عدم الماء أو عدم القدر على استعماله، لوجود مثلا جرح في الإنسان أو ضرر يترتب عليه، أو وجود حائل يحول بينه وبينه. إذا وجود الضرر كذلك، هنا المانع ماذا؟ هو الاطلاع على العورة، ولذلك لا يجوز. إذن هنا مانع موجود في هذه الصور، حينئذ يرجع إلى التيمم. وعنه رحمه الله: الرجل تموت أخته. وأنتم تعلمون أيها بأن الميت يوضع أيضا، فكذلك يذمم. ما معنى يوضع؟ يعني يغسل كما هو لو كان ماذا، ولكن يختلفون فقط في المضمضة والاستنشاق، لأن أكثر العلماء الجمهور يقول لا يمضمض ولا، يعني لا يدخل الماء إلى أنفه ولا إلى ماذا إلى فيه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا دخل لا يخرج، لأن الذي يستنشق الماء يرده، وأيضا الذي يتمضمض يلقيه، لكن الميت ماذا؟ قال ربما يدخل إلى بطنه، ولم يخالف في ذلك إلا الشافعية، وإلا الجمهور لا يرون ذلك. يقولون يأخذ خرقة قطنة فيمتع في ماء يرطبه، وكذلك يدخل ماذا؟ في أنفه. قال: وعنه في الرجل تموت أخته فلم يجد نساء يغسلها وعليها ثيابها ويصب عليها الماء صبا. يعني المسألة فيها خلاف كما ذكرت لكم، يعني يترك عليها ثيابها ويصب عليها الماء، وسيأتي الكلام هل يغسل الإنسان وعليه ثوب. قال: والأول أولى، لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف. ما هو الأول وأولى؟ يعني أن ييمم الميت في مثل تلك الحالة. قال: لا يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت، فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. قال: ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين. الآن انتقل المؤلف إلى الصبي. تعلمون اختلاف العلماء في الصبي ومتى يكون ماذا. نحن نعلم بأنه التكليف معروف، هو أن يصل سن 15، أو أن ينبت، أو أن يحتلم، والمرأة أيضا تزيد بأنها تحيض، وكذلك ما يتعلق ماذا بظهور بعض العلامات. إذن هناك علامات يلتقي فيها الرجل والمرأة وتزيد المرأة 4. لكن ما دون ذلك، هل يجوز أن تغسل الصغير؟ العلماء قالوا نعم، ولكن اختلفوا. بعضهم يقول إذا كان رضيعا، وبعضهم قال إذا كان لا يتكلم، وبعضهم قال ما بين 4 إلى 5 سنوات، وفي المذهب ما دون 7 سنوات، وفي العشر خلاف. والذين قالوا 7 سنوات أو قالوا ما دون 10، حجتهم الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة، وليس نصا في المسألة، مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، لأجل ماذا؟ لأجل العورة. إذن قالوا ما دون العشر، وبعضهم قال سبع، وهي رواية المذهب. إذن هذه مسألة مختلف فيها، لا شك بأن الرضيع ومن لا يدرك فلا يغسل. قال: ويجوز للمرأة غسل صبي لم يبلغ 7 سنين نص عليه، لأن عورته ليست عورة. وتوقف رحم الرجل الجارية. قال الخلال رحمه الله: القياس التسوية بين الغلام والجارية، يعني الجارية قصدهم ماذا؟ البنت، يعني لا فرق بينهما، ما دامت صغيرة فتعامل معاملة الصغير، فلماذا يفرق بينهما؟ قال: لولا أن التابعين فرقوا بينهما وسوى أبو الخطاب رحمه الله بينهما في الجواز جريا على موجب القياس. قال المصنف رحمه الله: ولا شرطا أن يسوى بينهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهم بالنسبة للبول، قال: يرسل بول الجارية ويرش بول الغلام، كما هو معلوم، فوجدت التفرقة في الشريعة بينهما، يرش من بول الغلام ويرسل بول الجارية، فكأن بول الجارية أشد، وأيضا عورة الجارية لا شك بأنها شد الفتاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي، ويعللون أيضا بالحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: غطي فخذك، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. وهذه مسألة فيها خلاف، هل الفخذ من العورة أو لا؟ فمن يقول عورة الرجل من السرة إلى الركبة يقول هو عورة، ومن يقول بأن عورة الرجل هما السواتان، وتعلمون قصة ماذا دخول أبو بكر فعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاسر عن فخذه، فلما دخل عثمان غطاه وقال: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا حجة للذين يقولون بأن الفخذ ليس بعورة، ولكن الأشهر أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن يكون الغاسل أمينا. ينبغي أن يكون آمناً أيها الإخوة، لأنهم تعلمون كل إنسان في هذه الحياة الدنيا قد تكون له أسرار، له أمور لا يحب أن يطلع عليها حتى ولا أقرب الناس إليه. ولا شك بأن هذا الدين الحنيف أمر بالستر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بل جاء في بعض الروايات: من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الميت الذي يغسل ينبغي أن يكون الذي يغسله أمينا تقيا، بمعنى أن يكون ثقة، لا يكون ثرثارا، لا يكون مذيعا يقف ربما على عيب في بدنه أو أمر من الأمور ستره طيلة حياته فيقوم فينشره عنه. ولكن العلماء استثنوا من ذلك فيما لو رؤيت علامة في شخص وكان من أهل البدع وكانت بدعته ظاهرة، قالوا فإنه ينبه على ذلك. المهم أن يكون أمينا. لماذا اشترك في المؤذن؟ أن يكون أمينا يحافظ على الوقت، وأن يكون صيتا، وكذلك في الإمام. وهنا الذي يغسل ينبغي أن يكون أمينا تقيا يخاف الله سبحانه وتعالى. إذن ما المراد بالأمانة هنا؟ أن يستر ما يرى من العيوب، لأنه قد يقف على شيء قبيح. ستره هذا الإنسان وغطاه عن الناس وانقض حياته وأهدر الحياة الدنيا، فيأتي هذا فيقول: غسلت. لكن العلماء نصوا قالوا: لكن لو رأى علامة من علامات الخير، رأى الإنسان يبتسم، أو رآه مثلا ماذا وجهه مثلا مضيئا، لأن بعض الأموات أهل الخير والصلاة تجد أن وجهه يشرق، يعني وإذا وضع على سرير ماذا الموت يعني ليغسل، تجد أن وجهه ماذا يشرق يضيء. لماذا؟ لأنه كان من الصالحين، وربما تراه يبتسم، مات وهو يبتسم، فهذه علامات خير يذكرها. لكن العلماء أيضا استثنوا وقالوا: ما لم يكن صاحب بدعة، لأنه ربما ابتسم في مثل هذه الحالة فلا ينبغي أن تنقل فينخدع به غيره فيظن أن عمله كان طيب. ولذلك ماذا كما ينخدع بعض الناس، رأى إنسان مات والبسمة ظاهرة عليك، هذا معنى هذا عمله طيب؟ لا، ليس شرطا. قال: وينبغي أن يكون الغاسل أمينا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. ولأن غير الأمين لا يؤمن ألا يستوفي الغسل ويذيع ما يرى من قبيح. الأمين يتساهل أيها الإخوة، أنتم ترون الآن الرسول يقول: من غشنا فليس منا. أنت تعلم الآن الإنسان ربما يكلف بعمل من الأعمال فليس بأمين، يغيب فترة ويقول: أنا يختفي في مكان ويقول: أديت أو جلست المدة. وأيضا هذا الإنسان الذي يكلف بأداء مثلا العامل الذي يعمل في فلاحة أو مزرعة تجد أنه يقف يضيع الوقت ويجلس يشرب الشاي والماء ويمشي هنا وينتظر ويتحدث مع فلان يمضي الوقت. إذن هنا ما أدى الحق يعني سقل أعطي الأجر أجره قبل أن يجف عرقه، فأنت تستحق الأجرة فعليك أيضا أن تخلص في عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فما بالكم إذا كان في يغسل إنسانا قد انتهى من هذه الحياة الدنيا. فينبغي أن يعنها به أن يكون أمينا ولا ينظر مثلا بأنه يأخذ مكافأة، لا، ينبغي أن يكون هناك وازع، أن يكون هناك وازع ديني قبل أن يكون مكلفا بذلك العمل. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، إذا أن يكون أمينا في تقصيره يوفي ذلك، يؤدي الحق، يوضعه، يعمم الوضوء، يمر على أعضائه أيضا، يلف مثلا على هذه خرقة فينقي مثلا مادة السبيلين ثم بعد ركشف الماء كما هو معروف كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا لو اطلع على شيء، لأنه سيطلع على بدن الإنسان، وربما يكون هذا الإنسان أسر أمرا فيأتي في المجالس فيقول أتدرون البارحة غسلت فلان فرأيت كذا وكذا وكذا، كان يخفي، هذا لا يجوز أيها الإخوة. ولذلك الرسول يقول كل أمة معافى إلا ماذا؟ المجاهرون، حتى الذين يعملون المعاصي ليلا فيسرهم الله سبحانه وتعالى إذا قام من نهاره أنا فعلت يا فلان كذا وكذا، يفتخر، يفتخر بأنه فعل المعصية مع أن الله سفر عليه، وكان عليه لما سفر الله تعالى أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يكون ذلك حافزا له على أن يتوب وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون بأن أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار شخص ضل فترة طويلة يحاول ابنة عمه أن يواقعها في الزنا، فلما تمكن من ذلك قالت لا تفتضوا إلا بحقه، فوقف وقال إني أخاف الله رب العالمين. فنفعه ضمن الثلاثة حينما انطبق عليهم الغار فانفتح. إذن انظروا أيها الإخوة خوف الله سبحانه وتعالى، لذلك يكون ماذا له أثر في قلوب الناس، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إذا كان الإنسان يخاف الله تعالى ويوجل منه تجد أن عمله يختلف عن غيره، فخشية الله تردع الإنسان عن أن يرتكب كثيرا من الأمور. قال رحمه الله وعليه ستر ما يرى من قبيح، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه ابن ماجه بمعنى. تكلم في هذا الحديث لكن جاءت له عدة طرق، وهذا هو واجب المسلم نحو أخيه، حتى لو لم يرد في ذلك حديث عموم أدلة الشريعة ماذا وأصولها تدل على ذلك، أن المسلم ومن ذلك حديث من ستر مسلما أو من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. والله تعالى ستير يحب الستر، جاء في الحديث يعني من أسماء الله أنه ستير، إن الله تعالى ستير يحب الستر. قال وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها. الصحابة أيها الإخوة السلف الصالح كان ربما لو وقع نظرهم على معصية انحرف مال عنها، لا يتابعون، لا يريد أن يرى المعصية. وتعلمون قصة ماعز لما جاء إلى رسول الله يرى إني زنيت، يعرض عنه وإلى الجهة الثانية ويأتي أمامه ثم يسأل أبيك جنون إلى آخره حتى يصر على ذلك. هكذا أيها الإخوة الإسلام، يعني الإسلام يريد الستر للمؤمنين ويريد أيضا عدم فضيحتهم. وتعلمون قصة عمر لما رموا ماذا رمي ذلك الصحابي بامرأة، صرخ صرخته في ماذا؟ في زياد بن أبي اتق الله في أصحاب رسول الله، فارتعدت فرائصه فقال قولته المشهورة. إذن أيها الإخوة ستر المؤمن مطلوب، فما بالكم بالذين يفلتون ألسنتهم ويتكلمون ماذا كالمنجمين، ربما يقف على كلمة فيزيد عليها مئة. هذا هو أمر من الأمور المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يخوض في عرض أخيه المسلم. ولذلك الله تعالى بعد أن ذكر قصة الإفقى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني بعض الناس يتساهل في هذه الأمور ولكن قد يراه بسيطا، أن يحيي المجالس بالخيل والقال هذا مو مجرد حديث مجلس أنا أقوله، أنا لا أعتقده، لكن الله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين. قال وإن رأى أمارات الخير استحب إظهارها ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته، لأن الإنسان إذا رؤيت عليه يولف علامات الخير قال أنا غسلت فلان، رأيت الضياء في وجهه، رأيت البريق، رأيت الإشراقة، رأيت البسمة، فيقول ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته، نسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، أن يجعله من أهل جنات عدن، أن يغفر الله، فتجد أن الناس يلوكون ماذا الثناء عليه بألسنته، فهو يذكر الثناء، نعم وما أجمل. ولذلك ماذا قال ربك إذا أحببت فقل صارحه، فقل يا فلان إني أحبك، لماذا؟ حتى تشعره بمكانته بقلبك، فقل يا فلان إني أحبك في الله، فماذا أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ولذلك من أحب في الله وأبغض في الله. نعم. قال وإن كان مغموصا عليه في السنة والدين مشهورا بذلك، يعني مغموص مأخوذ عليه، يعني تعلمون من أهل البدع الذين نسأل الله العافية يعني يعمرون حياتهم بالبدع والخرافات والضلالات، تجد أنهم القبوريين، ممن يقفون حول القبور، ممن يجعلون أهل القبور واسطة، ممن يدعونهم، ممن يلجؤون إليهم، وربما ذبحوا لهم، وربما سجدوا عند تلك القبور، وربما خضعوا وذلوا واستكانوا وكأنهم يعبدون إلههم. هذه من أخطر الأمور، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا منتشر في بعض بلاد المسلمين، نعم في هذه البلاد حماها الله لا يوجد في هذا الشيء، لكن في بعض بلاد المسلمين ترى وهي مليئة بالعلماء وطلاب العلم، ترى أنهم يتسابقون للقبور ويخضعون ويدلون ويسجدون ويطوفون، ويرون أن ذلك من أجل فعل القربات التي يتقربون بها، وربما بعضهم استقل الفقراء في ذلك وأخذ منهم. فهناك البدع كثيرة أيها المجتهد، فالذي يعني يوفقه الله سبحانه وتعالى يهتدي إلى طريق الهداية. وهذه الشريعة واضحة جلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطرفتكم على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة جلية. لكن يتبع الإنسان ماذا الطرق الملتوي، ولذلك الرسول لما خط خطا ثم قرأ قول الله تعالى وأن خط خطا مستقيما وخطوط ملتوية، هذه الخطوط الملتوية كل خط عليه شيطان يريد أن يجذب صاحبه، والخط المستقيم هو اللي يأخذ بيدك إلى طريق السعادة إلى الجنة. وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكيف ضل قوم نوح؟ لأنهم كانوا عنب أولئك الصالحين، قالوا إلى أن وصل بهم الأمر إلى أن وضعوا لهم نصب وقالوا كذا وكذا نتذكر أعمالهم، إلى أن أصبحوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولما لضل المشركون لما خاطبهم الله سبحانه وتعالى وجاره قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك لما جاء عدي بن حاتم قال يا رسول لسنا نعبدهم، قال ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم، لأنكم اتخذتوهم مشرعين من دون الله فهذه هي العبادة، يعني أن تجعل مخلوقا يشرع لك وتترك شريعة الله هذه العبادة. قال فتلك عبادته. قال وإن كان مغموصا عليه بالسنة والدين مشكورا بذلك فلا بأس. وما أكثرهم أيها الإخوة المغموصين في السنة كالذين يضعون الزنادق الأحاديث والذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس كذبا عليكم ككذب علي، وقال من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. وهذا من أخطر الأمور، يعني قد تكذب على إنسان والأمر قد، ولكن أن تكذب على رسول الله فهنا البلية وهنا المصيبة. قال في الحديث المتفق عليه بل الحديث المتواتر، وتعلمون أحلى أعلى الأحاديث درجة هو الحديث المتواتر الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير إلى أن يصل إلى نهاية السند. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فأولئك الخرافيون المبتدعون الضلاليون ويكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو شرع الله، ويدعون الناس ويوقعون الجهال. لماذا يفترونهم الصيعة؟ كما ترى بعض المتطوسة الذين يفتعلون من نقشبندي ويأتي بالفقرة فيستغلهم، فيأتيه مثلا بماذا؟ بالأقط وباللبن وباللحم وكذا، وهو جالس في مكانه ويضع لهم بأنه طريق وواسطة يوصلهم لله سبحانه وتعالى، حتى ينتهي بهم المقام في النهاية إلى أنه رفع عنهم التكليف، وأنه في النهاية يقول هو يعني يصل الله الله، ثم في الأخير هو يكفيه الرمد، وأنه لا يصلي ولا كل شيء، بل يرون مكانتهم فوق الأنبياء فوق الرسل. قال: فلا بأس بإظهار الشر عنه لتحذر طريقته. قال: ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين بأمره. يعني مراد المؤلف لا يأتي الناس إلى الميت فيلتفون حوله وينظرون فلان يغسل، لا، هذه حقيقة ليست مكان للفرجة، لا، إنما يأتي إليه الذي يغسله والذي يحتاج إليه، والمراد هنا أن يحافظ عليه وأن يحفظ. نعم. قال: ويستحب ستر الميت عن العيون ولا يحضره إلا من يعين بأمره، لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بلت عورته فشاهدها. انظروا أيها الأخوة، قد يكون هذا المسلم فيه جرح أو فيه عيب في بدنه وحافظ عليه وستره، فيأتي إنسان بعد ماذا حياته فيقول: رأيت في فلان كذا وكذا، رأيت علامة كذا وكذا. ربما تكون هذه العلامة نتيجة ذنب اقترفه أو عقوبة، لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. كيف يأتي فيشفر بأخيه المؤمن ويذكر ما وقف عليه، وربما تغيرت حاله وكان خيرا ممن يتكلم فيه. وهذا نرى كم رأينا من ماذا من المنحرفين الذين أضلوا عن طريق الهداية وارتكبوا طريق الغواية، ولكن الله سبحانه وتعالى في لمحة عين تتغير أحوالهم، فتجد أنهم عادوا إلى طريق الهداية والتزموا طريق الصراط المستقيم، ووفقهم الله سبحانه وتعالى، وصاروا من الذين يترددون عن المساجد، ودخلوا أيضا من السبل من وصل الله على محمد.